مش تفضل. هذا تعليق هذا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا مجلس مهم في التعليق على كتاب الفتح المبين لتلخيص كلام الفرضيين تأليف محمد بن حسن الشرطي الحنبلي الدمشقي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الرابع والعشرين من جمادى الآخرة للعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالكلام في المواريث علم الميراث، فأنا يعني كان أخوكم أستاذ جمال هنا طلب أن نبين شيئا من هذا العلم الذي دارت الحرب عليه في الأيام الأخيرة. يريدون أن يغيروا نظام المواريث الذي عليه المسلمون منذ 14 قرنا مما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني كما قال مجموعة من المأجورين المعروفين الذين لا يمثلون العلماء، ليسوا من أهل هذا العلم، وإنما توجهاتهم معروفة. يريدون فقط يعني كما قال تحقيق خطة معينة لأعداء الإسلام في الغرب الكافر لكي يشككوا المسلمين في دينهم وفي شريعتهم التي أحكم شريعة. والله إن الكفار العقلاء من المنصفين منهم الذين لديهم شيء من الفهم يقرون ويعترفون أن شريعة الإسلام هي الشريعة الحكيمة التي لا شريعة مثلها في تحقيق الأمن والسعادة للمجتمعات، ومن هذا أحكام المواريث. فإن أعدل أحكام للمواريث هي في الإسلام. والله إن كل قوانين دول الكفر لا تستطيع أبدا أن تأتي بنظام للمواريث يحقق العدالة في التقسيم مثل شريعة الإسلام. هذا معلوم عند كافة العقلاء وعند المؤمنين. ومن ثم يعني نحن نريد أن نبين شيئا ولو موجزا يعني باختصار من أهمية علم المواريث ومن كيفية تقسيم الميراث في شريعة الإسلام بصورة سهلة ميسرة. ولذلك اخترت هذه الرسالة، رسالة مختصرة سهلة إن شاء الله في هذا الباب، وتسمى بالفتح المبين في تلخيص كلام الفرضيين. الفرضي هو الذي يقوم بحساب المواريث، يسمى فرضي لأن المواريث تسمى بالفرائض كذلك، يعني علم المواريث يسمى بعلم الفرائض. فسمي الذي يحسب أو الذي يقوم على حساب الميراث بالفرضي. طيب، فنشرع في القراءة مما تيسر من هذه الرسالة، يعني مما يعني نختاره منها إن شاء الله تعالى. طيب، أقرأ المقدمة. قال محمد بن حسن الشرطي الحمد لله المشهير رحمه الله مقدمة. قال أنه يجب صناعة على من يريد الخوض في علم من العلوم على الوجه الأكمل أن يتصور أولا مبادئه ليكون على بصيرة حفاظته ويكون سعيه عن العبث، فتعريف عند الفضائل جبروت، فتعريف فقه أو علم الفضائل فقه المواريث وموقوف فقه المواريث وموقوفهم السرجات ومساجدهم ما يرد ما يرد على المسؤول. مسائل هنا لعله يردنا. طيب نعم يرد على المسؤول. ومسائلهم الرد على المسؤول، وفائدتهم معرفة كل من حق حقهم، واستمدادهم من الكتاب والسنة والإجماع، وغايتهم الفوز بسعادة الدارين، وأركانهم ثلاثة: وارث ومورث وحق المورود. طيب وين أستاذ جمال؟ أستاذ جمال معنا أم لا؟ أيوة. طيب عشان أنت اللي طلبت هذا، هذا الدرس لك لك ولأهل المسجد طبعا يعني. الله يبارك فيك. مرحبا أستاذ جمال، الله يحفظك. يعني حتى إن شاء الله إيه يعني كما قال تركز معنا تستفيد. طيب الآن علم المواريث ما هو موضوعه؟ التركات، يعني رجل مات وترك تركة. ما معنى التركة؟ ما تركه من أموال. كلمة مال هذه لا نعني بها النقود فقط، كلمة مال المال هذا يشمل كل ما يتموله الإنسان، يدخل في هذا النقود والعقارات، كل هذه تسمى أموال، تسمى هي أموالا. فرجل مات وترك مثلا 10,000 جنيه، وترك شقة، وترك محلا تجاريا، هذه كلها تسمى ايه؟ أموال. هذه كلها تسمى اضبط يا هشام ما ادري مهزوز منها. طيب فكلمة مال تشمل كل هذا. فهذه الأموال تسمى بالتركات، أي إذا مات الميت وترك هذه الأموال تسمى تركة. هذه التركة كيف تقسم على الورثة؟ أنا عندنا الآن وارث ومورث ومال موروث، هذه أركان وإيه هذا العلم. المورث هو الذي مات، ولا يصح أبدا أن يورث أحدا في حياته، هذا لا يجوز. لأن لا يجوز رجل يقول أنا سأعطيك ميراثك في حياتي، هذا ليس ميراثا. هذا يعني من شروط الإرث أن يكون المورث مات ميت. الحي لا يورث، الحي إيه؟ هذه مهمة جدا. بس أنا أقول لك أنا سأقسم ميراثي في حياتي، هذا جهل، هذا ليس ميراثا، هذا إنما تعتبر هبة، يعني يهب من يشاء في حياتي. نعم، لكن لا تأخذ أحكام المواريث. واضح هذه النقطة؟ هذه من أهم النقاط التي يخطو فيها بعض العامة. يقول أنا سأعطي ميراثي في حياتي، لا هذا ليس ميراثا، هذا أصلا لما تسميها هبة. والهبة لا أحكام أخرى تختلف عن أحكام المواريث. يعني لا بأس مثلا أن تقول أنا سأهب مثلا زوجتي مثلا البيت الفلاني مثلا، لا بأس، هذه هبة. أو سأعطي أولادي الشيء الفلاني، هذه تسمى هبة لا تسمى ميراثا. واضح؟ طيب، يبقى من شروط الميراث وجود المورث، وهذا المورث يجب أن يكون ميتا. ثم الورثة، ثم ليه الشيء المورث اللي هو المال الموروث أو المورث. طب إذا لم يوجد ورثة يعني مات ميت وليس له ورثة، لا يوجد أحد يرثه، أي من أصحاب الفروض أو من العصبات، لأن الورثة على صنفين: إما أن يكونوا أصحاب فروض لهم فروض مقدرة في كتاب الله، أو عصبة الذين يرثون المال بالتعصيب، كما سوف يأتي ما معنى التعصيب. لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبة. اختلف العلماء هل المال هذه التركة تذهب إلى بيت المال أم ترد على ذوي الأرحام، والراجح أن ترد على ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ الذين ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من العصبة. أصحاب الفروض نعرفون أنهم فروض مقدرة في الكتاب والسنة، والعصبة هم كذلك معروفون، فمن ليس كذلك يسمون بذوي الأرحام، يعني نحو الخال، الخال هذا خالك، هذا ليس من أصحاب الفروض وليس من العصبة، بخلاف العم، أما العم هذا إيه؟ هذا من العصبة. افترضنا أن الرجل مات وليس له أحد إلا عم، العم يرث المال كله لأنه من إيه؟ من العصبة، من عصبة الميت. تمام؟ طيب ورجل مات وليس له أحد إلا خال، الخال هنا ليس عصبة وليس كذلك من أصحاب الفروض، ولكنه من ذوي الأرحام، وليس هناك إلا هو يرث المال على الراجح. هناك من قال إن المال يذهب إلى بيت مال المسلمين، لكن هذا مرجوح وليس عليه العمل، ولا بأس إنه إن لم يوجد طبعا أحد البتة يأخذ المال لا من العصب ولا من ذوي الأرحام، يبقى يوضع في بيت مال المسلمين. هذه التركة. طيب ماشي، اقرأ. قال: وشروطه ثلاثة أيضا: تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء كالحمل، وتحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات كالمفقود، والعلم بالجهة المقتضية للإرث. طيب. نعم. كما قلنا عندنا ثلاثة أركان: الوارث والمورث والمال المورث. هنا عندنا كذلك شروط ثلاثة لقسمة الميراث. الأول أن نتحقق حياة الوارث، يعني الآن الوارث هذا قد يكون ما زال حملا في بطن أمه، هل يرث أم لا يرث؟ رجل مات وله زوجة وفي بطنها حمل، هذا الحمل يستحق الميراث أم لا؟ إن تحققنا حياته نفخت فيه الروح وتحققنا حياته يرث، له حق في الميراث. طيب، وكذلك كما قلنا يشترط موت المورث، يجب المورث هذا أن يكون ميتا أو في حكم الميت. ما معنى في حكم الميت؟ رجل فقد، يعني عرضت عليه مسألة منذ أيام، أحد إخوانكم في ليبيا أو امرأة في ليبيا زوجها مفقود منذ أكثر من 4 سنوات في هذه الفتنة التي حدثت في ليبيا بعد مقتل القذافي، فتسأل ماذا تفعل؟ فقلنا إن المفقود إن مر عليه 4 سنوات كما هو قول جمهور الصحابة، قول عمر وغيره، تعتد المرأة 4 أشهر و10 ولا الحق أن تتزوج، وهو يأخذ حكم الميت. هذا طبعا يكون حكم القضاء، القضاء يحكم بذلك، يرفع أمره إلى القضاء، فالقاضي يحكم أنه فات عليه 4 سنوات مفقودا، فيعطى حكم الميت فيقسم ميراثه وتعتد زوجته وتتزوج بغيره، وإما أن يكون ميتا أو في حكم الميت. طيب ماشي، اقرأ. قال رحمه الله: باب أسباب الميراث وموانعه والوارثين من الرجال والنساء. أسبابه المجمع عليها ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. وزاد المالكية جهة الإسلام مطلقا، والشافعية إن انتظم بيت المال. طيب، يعني احنا ما نريد أن ندخل في الخلافات الفقهية لأن هذا ليس المقام ومقام هذا. باختصار، يعني هناك أسباب ثلاثة اجتمع عليها العلماء متفق عليها، هي أسباب الميراث. يعني المواريث هذه لا سبب، انت لماذا ترث؟ إما ترث بنكاح، يعني الزوجة ترث من زوجها، أو الزوج يرث من إيه؟ من زوجته. هنا سبب الميراث أو سبب الإرث إيه؟ الزواج، النكاح. يبقى السبب الأول إيه؟ النكاح أو الزواج. طيب، لذلك المطلقة، بعض الناس يأتي يسألني أنا طلقت زوجتي وخلاص، يعني انتهت العدة، صارت محرمة عليه، صارت أجنبية، هل ترثه؟ ما ترث، لأن خلاص الزوجية انتهت، ليس لها حق في ميراثك ما دامت ليست طلقة رجعية. فترى رجل طلق زوجته ومات وهي ما زالت في العدة، هذه لا حق في الميراث لأنها في حكم الزوجة، هذه في حكم الايه؟ الزوجة. يعني المطلقة طلقا رجعيا ما زال الرجل له حق أن يرجعها في أي وقت خلال العدة، فإن مات قبل أن يرجعها ولم تنتهي العدة ما زالت في حكم الزوجة، تأخذ له الميراث. طيب، يبقى نكاح وولاء ونسب. طب نذكر النسب أولا عشان هو الأسهل. النسب هو ما بين الناس من أنساب. ما هي الأنساب؟ الأبوة، الأمومة، الأخوة، الجدودة، أن يكون جدا، العمومة، أن يكون عما، هذه تسمى بالإيه؟ بالأنساب. طب أن يكون خالا، لا، الخال هنا هذا من الأرحام، ليس من إيه؟ ليس من الأنساب. فهمتم الفرق؟ الفرق ما بين الخال والعم. الخال هذا ليس من أصحاب الميراث إلا إذا لم يكن هناك كما قلنا من أصحاب الفروض أو ليه؟ أو العصبة. فالنسب يكون سببا في الميراث، أن يكون لك أخ، أب، أم، عم، جد، هذه الأنساب، هذه التي هؤلاء الأصناف والذين لهم الحق في الميراث على ما جاء في كتاب الله. أي هناك تقسيم معين، هذا التقسيم الذي يحاربه الآن المأجورون من أعداء الإسلام في قنوات الفضائية، يريدون إلغاء هذا التقسيم في تقسيم الميراث بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يقسموه بمزاجهم بأهوائهم، يعني يتركون شريعة رب العالمين لشريعة هيجل وماركس ولينين من الشيوعيين ومن العلمانيين من الديمقراطيين وغيرهم في أمريكا وأوروبا الذين لا يحسنون شيئا، بل أحدهم أضل من حمار أهله، لا يعرف شيئا أصلا. والله عجيب، والله يتركون تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر إلى تقسيم حثالة البشر، فلا ضلوا السبيل، وتركوا خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الولاء، صح، نسينا الولاء. طيب، الولاء ما معنى الولاء؟ الولاء أنك الآن لما يكون الجهاد قائما ضد الكفار، فالمسلمون يأسرون يسترقون بعض الكفار، يجعلونهم أسرى عندهم، هذا بخلاف ما كان طبعا في الجاهلية قبل الإسلام من الاسترقاق. فالآن هؤلاء الأسرى يعاملون معاملة الرقيق، أي أن القائد أو الحاكم أو قائد الجيش والحاكم هو يوزع أولياء الأسرى بما جاء في الشرع عليه على جنود الجيش، أو يباعون في سوق الرقيق، فيكون الرجل قد تأتي له كما قال ملك يمين أمة، أو يأخذ أسيرا من هؤلاء يسمى عبدا، أي تنزلهم كان يكره أن يقال عليه هذا، ويصير هذا المالك له مولا له، كما كانت بريرة عند عائشة رضي الله عنه، كانت بريرة جارية عند عائشة أم المؤمنين، فأرادت عائشة أن تعتقها فطلب أهلها الولاء لهم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما الولاء لمن أعتق. لما أعتقت بريرة ولاء بريرة لها، فإذا ماتت بريرة مثلا يحق العيش أن ترث مال بريرة، لأن الولاء لمن لمن أعتق. ولذلك ما معنى بقى الكفارات؟ يعني نحن عندنا من الكفارات كفارة الظهار وكفارة كفارة اليمين، عتق رقبة، أن تعتق رقبة، معنى أن تعتق رقبة هذه الرقاب. ولذلك أيضا عتق الرقاب من مصارف الزكاة الثمانية، أن تدفع المال كي تعتق رقيقا أو مملوكا أو أما. طبعا هذا لما كان في عز الإسلام، لكن نحن الآن فيما نحن فيه الآن من هذا الضعف والهوان للأسف صار الكفار هم الذين يسترقوننا للأسف. والله يعني صار الآن هؤلاء الدواعش، طبعا اتفاقات بينهم وبين الروافض في إيران والنصارى في أمريكا واليهود، ايش يفعلون؟ يأتون بشاب مسكين تحت دعوة انه أتوا به ليجاهد، يبيعونه للأمريكان $100 بس. هذا سوق رقيق جالك النيل للكفار ضد المسلمين، لأن الدواعش صناعة أمريكا وصناعة اليهود، صنعوهم كي يسترقوا بهم المسلمين وكي يستبيحوا دماء المسلمين باسم الجهاد، يعلمون حب المسلمين للجهاد في سبيل الله فيخدعون هؤلاء الشباب الجاهل، يأتون بهم إلى سوريا وإلى العراق ثم يبيعون الشاب المسكين. طبعا إذا كان سعوديا له سعر، إذا كان مصريا له سعر، إذا كان عراقيا له سعر، يبيعونه، إما يبيعونه لعمل عملية تفجيرية بتخطيط الأمريكان وتخطيط اليهود وتخطيط الروافض في إيران تحت دعوة أنه يجاهد، إما يبيعونه كي يقتلوه أو يأسروه. هؤلاء الذين يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله وهم أعداء للإسلام. الله المستعان. طيب تفضل. وموانع المجمع. قال رحمه الله: وموانعه المجمع عليها ثلاثة أيضا: رق وقتل واختلاف الدين. والمختلف فيها ثلاثة أيضا: الردة والحرابة، أي الاختلاف بالحرابة والذمة، والدور الحكمي. طيب بس. طيب احنا ذكرنا اسباب الميراث، هناك موانع للميراث. ما معنى موانع الميراث؟ يعني اذا تحقق مانع من هذه الموانع يمنع صاحبه من الميراث. فالمانع الاول الرق، يعني فلان لم يصل حرا، هذا لا يرث، صار مسترقا، هذا لا يرث من إيه؟ من أنسابه. طيب القتل، رجل يعني مثلا رجل قتل عمه أو قتله عمه مثلا، هذا العم القاتل لا يستحق أن يرث من إيه؟ من مال ابن أخيه إذا مات، ولو كان عصبة. القاتل ليس له حق في إيه؟ في الميراث. طيب اختلاف دين، يعني النصراني لا يرث من المسلم، ولا اليهودي يرث من إيه؟ كذلك المسلم لا يرث من إيه؟ من اليهودي ولا النصراني. هذه موانع للميراث باختصار. طيب اقرأ. قال رحمه الله: والوارثون من الرجال بسطا 15: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، والأخ من الأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ من الأب، والعم الشقيق، والعم من الأب، وابن العم الشقيق، وابن العم من الأب، والزوج وذو الولاء. طيب هؤلاء الوارثون من الرجال، هؤلاء الورثة إما أن يكون ميراثهم من الرجال، هؤلاء الورثة من الرجال إما أن يكون ميراثهم بالنسب أو بالتعصيب، إما أن يكون ميراثهم بالفرض أو بالتعصيب. يعني الآن كل هؤلاء الذين ذكروا لهم حق في الميراث، ولكن على حسب الايه الحال، يعني قد يرث احده وقد لا يرث، يعني هناك ما يسمى بالايه بالحجب، يعني الاب يحجب مثلا الجد، الابن يحجب الايه الحفيد ولده، يعني لكن في جمله الامر هؤلاء كلهم لهم ايه لهم حق في الميراث على حسب الايه الموجودين. سوف يأتي الكلام ده في مسألة الحجب. فعندك الابن والابن وابنه وإن نزل، يعني رجل مات وعنده ولد ذكر، وهذا الولد الذكر له أولاد، من الذي يرث؟ ولده المباشر الذكر هو اللي يرث، أما أحفاده لا، ثم تبعوا ليه لأبيهم لا يرثوا ليس لهم. لكن افترضنا أن رجل مات وله أحفاد فقط، لو مثلا حفيدان ذكران يرثان إن كان أبوهما ميت ليس موجود، لكن لو كان له ولد آخر ذكر هو يعتبر عما للولدين. لا، الولد الذكر ده ولد إيه؟ ولد يرث. طيب والأب وأبوه وإن علا، أي الأب والجد وجد الجد كلهم من إيه؟ من الرجال الذين لهم حق في الميراث على التفصيل اللي أشرنا لمسألة الحجب. والأخ الشقيق، والأخ من أب، الأخ من أم، ابن الأخ الشقيق، طبعا كل هؤلاء إلى آخره إلى آخر من ذكروا، هؤلاء هم يسمون الرجال المستحقين للميراث، ولكن هذا على حسب تقسيم الفروض والحسب العصبة، يعني ما يلزم أن يرث كلهم لو استمع في وقت واحد، لا، بعضهم قد يرث وبعضهم قد يحجب لا يرث، أو يرث جزءا يسيرا، هذه كلها لا قسمة لا باب آخر، مثلا قسمة الميراث. طيب تفضل. قال رحمه الله: والوارثات من النساء بسطا 10: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة من قبلها، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والزوجة والمعتقة. كذلك كما قلنا في الرجال نقول في النساء. كل هذه الأصناف من الوارثات قلنا الحق في الميراث ولكن على حسب التقسيم الذي سوف يأتي الكلام عنه إن شاء الله. طيب تفضل. قال رحمه الله: باب الفروض ومستحقيها. الفروض القرآنية ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف يرث خمسة: أحدها الزوج عند عدم الفرع الوارث ولو من زنا. طيب أكمل. وثانيها البنت، وثالثها بنت الابن وإن نزل أبوها عند فقد البنت وبنت ابن أعلى منها. ورابعها بنت ابن أعلى منها. ورابعها الأخت الشقيقة عند فقد البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. وخامسها الأخت من الأب عند فقد البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والشقيقة. طيب، عندنا الفروض المذكورة في كتاب الله ستة. ما معنى الفروض هنا؟ أي الفرض الذي يقسم أو يفرض لفلان. يعني فلان له النصف، البنت لها النصف، الأم مثلا لها الثلث، هذا يسمى فرضا في كتاب الله. هذه الفروض هي المذكورة في سورة النساء وفي غيرها، لكن جاء أغلبها في سورة النساء، خاصة في آيات المواريث التي في أول سورة النساء. هذه الفروض مقدرة، لا يمكن لأحد أن يتلاعب فيها. هذا الذي يريدون أن يتلاعبوا فيه الآن، يعني مثلا الله عز وجل فرض للبنت إن مات الميت عن بنت واحدة أن لها النصف، لها نصف الميراث، لا تأخذ الكل، حتى إن لم يكن له أولاد ذكور. لا يريدون ذلك الآن، نساوي ما بين الرجل والمرأة. إذا مات الرجل وله بنت مثلا واحدة يريدون أن يعطوها مثلا الميراث كله ولو كان له عم. لا، في الشرع لا، رجل مثلا مات له بنت واحدة أنثى ولو عم مثلا، فالعم هذا من العصبة، فالبنت تأخذ النصف فقط، والنصف الباقي يذهب إلى إلى العم، لأنه هي عصبة يعصب الميت. لا يريدون ذلك. هم يقولون وكذلك الله عز وجل جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا فيأتي الكلام عليه في التعصيب حتى لا نسبق الأحداث. لكن نقول هنا الآن أن الفرض الأول في كتاب الله النصف، هذا المقدار جاء يعني تعيينه خمسة أصناف يستحقون النصف على طبعا تفصيل في كل حالة. فالصنف الأول الزوج عند عدم الفرع الوارث ولو من زنا. يعني الآن زوجة ماتت ولها زوج وليس لهما أولاد، الزوج هنا يستحق نصف ميراث الزوجة. لكن افترضنا لو كان لها أولاد منه أو من غيره حتى يستحق للربع فقط كما في سورة النساء. تمام؟ فهنا احنا نتكلم عن النصف، يبقى الزوج له نصف ميراث زوجته فرضا في أي حالة إذا لم يكن لها فرع وارث. فرع وارث يعني أولاد، أو أولاد أولاد أحفاد. تمام؟ ما معنى الفرع الوارث؟ هو الابن ومن نزل، يعني ابن وابن الابن وابن ابن الابن إلى آخره. ده يسمى بالإيه؟ أريد أن تفهموا هذه الاصطلاحات لأنها هي التي بها سوف نفهم ما يلي. ما معنى الفرع الوارث؟ الابن وما إيه؟ وما نزل، الابن وابن الابن وابن ابن الابن إلى آخره، يعني الابن والأحفاد. طبعا الابن هنا يدخل فيه الذكر والانثى، يعني سواء كان ذكر ام كان ايه، ام كان انثى. طيب ثاني هؤلاء البنت كما قلنا ان كانت واحده فلها النصف، هذا بنص كتاب الله. فان مات ميت ولو بنت واحده لها نصف للميراث فرضا. طيب بنت الابن وان نزل ابوها عند فقد البنت وبنت ابن اعلى منها، يعني رجل مات ولو حفيده بنت فقط ليس له اولاد ذكور ليس له اعمام ليس له عصبه له حفيده فقط، او له حفيده ولو عصبه، فبنت الابن هذه او بنت البنت او بنت بنت بنت الابن هم يكون ما يكون ليس هناك من اعلى منها، لان الاعلى بيلغي اللي تحته. فهمتوا يا اخوان هذا؟ يعني لو هناك بنت تلغي الحفيده، او يعني بتلغي طبعا بلغه اللي المصريين حتى يفهموا، يعني تحجب. يعني البنت لو هناك مثلا مات ميت وله بنت ولو بنت ابن حفيده، البنت اللي هي المباشره له تحجب الايه الحفيده، الحفيده دي لا ترث ليس لها حق الا اذا كان هناك من يعصبها من اخوانها الذكور، دي مساله اخرى حتى الايه يعني لا تتوه. لكن الشاهد ان الان ان البنت تحجب من تحتها من الاحفاد او الحفيدات، او من الحفيدات ليس من الاحفاد، لان مساله ان يكون هناك من تحتها لكن هناك ذكور، الذكور يعصبنا ليه بلدي مساله اخرى لا ندخل فيها الان، لكن بنتكلم يكون بنت فقط ولا وتحتها بنت حفيده واحده، هذه البنت الحفيده ايه تحجب بالايه بالبنت، فالبنت هنا لها ايه لها النصف. ايوه اتفضل. طيب الاخت الشقيقه، الاخت الشقيقه يا رابع الاصناف، هذه الاخت الشقيقه عند فقد البنت وبنت الابن وان نزل ابوها كذلك، يعني لو مات ميت ولا اخت شقيقه وليس له بنات، الاخت الشقيقه ترث ليه النصف. طيب خامسا الاخت من اب عند فقد البنت وبنت الابن وان نزل ابوها الشقيقه، يعني مات ميت ولا اخت شقيقه، طب ولا اخت من اب، الاخت الشقيقه هي التي ترث ليه النصف، لكن لو مات ميت ولو اخت من اب فقط وليس له شقيقه، من الذي ياخذ النصف؟ الاخت من ايه من اب. يبقى دي كلها اسمها اصحاب الفروض الذين يستحقون النصف، يستحقون الايه. طيب مش يقرأ؟ رحمه الله. ويشترط في الجميع عدم التعدد لما يأتي بالثلثين، وعدم المعصب لهن، وعدم الحاجب لمن يتأتى حجبه منهن، وسيعلم من باب الحجب والتعصيب. طبعا هناك شروط لكي يأخذ كل واحد من هؤلاء النصف، هذه الشروط سوف تظهر لنا أكثر لما نتكلم عن مسألة باب الحجب وباب التعصيب، لأن هناك أنواع من التعصيب، ما يسمى عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير، فهذه سوف يأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعها إن أحيانا الله. طيب أنا قد أكتفي بهذا يعني حتى لا نشق عليكم على أنفسنا، وأنا يعني كذلك والله يعني كأني مصاب بالصداع الشديد، الحمد لله الذي قواني عليه على الخطبة والدرس. الله يشفيك. آمين. فنقف هنا إن شاء الله، وإن أحيانا الله عز وجل في المرة القادمة نكمل ما تيسر من بيان أصحاب الفروض والتعصيب وباب الحجب، نأخذ الأبواب المهمة التي يعني كما قال تناسب عامة المسلمين. طيب نجيب يعني عما تيسر إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.